أي حاربوهما وبارزوهما بالعداوة. ومن يشاق لا إله إلا الله تواصل ذلك بأنهم شاقوا الله سيأتي مع قوله تعالى إذ يوحي ربك. نعم نحن وقفنا دون ذلك. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.